بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب المساجد. لما فرغ من كتاب الصلاة انتقل إلى بيان المكان الذي تؤدى فيه الصلاة وهو المساجد، فليس لكل أحد أن يصلي حيث شاء من غير عذر، بل لا بد أن تكون الصلاة في المساجد كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمساجد لها أهمية، لها مكانة عند الله جل وعلا وعند عباده المؤمنين، لأنها بيوت الله، سماها الله بيوتا، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بذكر الله عز وجل، يرفع شأنها. وأضافها إلى نفسه: إنما يعمر مساجد الله، أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالمساجد لها أهمية عظيمة، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة مهاجرا، أول ما بدأ به بناء مسجده الشريف، مما يدل على أهمية المساجد وإعدادها وأنها مكان لصلاة الجماعة، مكان للعبادة، مكان للاعتكاف، مكان للعلم والذكر، فهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث. نعم. بسم الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححا إرساله. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر ببناء المساجد في الدور، قيل المراد بالدور أن الإنسان يصلي في بيته نافلة، يتخذ فيها مكانا صلي فيه نافلة يداوم عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها، ويجعل لها المسلم حظا من صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ينبغي أن تكون بيوت المسلمين لها نصيب من الصلاة، ويعد صاحب البيت مكانا من البيت صلي فيه النوافل. وقيل المراد بالدور الحارات، ببناء المساجد في الدور أي في الحارات. ولا مانع من إرادة المعنيين، أن الإنسان يجعل مكانا في بيته يصلي فيه النافلة، وكذلك على المجموعة من المسلمين أن يهيئوا مكانا ومسجدا يجتمعون فيه لصلاة الجماعة. فهذا فيه الأمر ببناء المساجد. في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث أن المساجد تنظف من القاذورات ومن الأوساخ ومن الغبار ومن ما يؤثر عليها، يعتنى بها بالنظافة، وأن تطيب بأنواع الطيب من البخور وأنواع الطيب، تكون رائحتها طيبة ولا تترك بدون طيب، لأن الناس إذا اجتمعوا فيها وفيهم من يعرق وفيهم من فيه رائحة غير مرغوبة، وفيهم فيكون في المساجد أثر من هذه الروائح، فتزال بالطيب، تزال هذه الروائح بالطيب. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم آكل الثوم وآكل البصل، نهاه أن يقرب المصلى وأن يقرب يدخل المسجد، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. فهذا فيه العناية برائحة المساجد. الآن نجد أن العمال يدخلون في المساجد بعرقهم وروائحهم، يبقى لهم رائحة كريهة في المسجد، ينبغي أن نعتنى بذلك وأن تزال هذه الرائحة بالطيب. الذي يزيل هذه الرائحة يعتنى بالمساجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. ومما تصان عنه المساجد وجوبا أنها لا يدفن فيها الأموات ولا تبنى على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. قد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يجوز أن ينادى بالشرك في المسجد ويستغاث بغير الله، ولا يجوز الوسيلة التي وهي دفن الميت في المسجد أو بناء المسجد على القبر أو على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك موجب للعنة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبنون عليها المساجد، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تحذو حذوهم، فيجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور وخالية من القبور، لأنها بيوت التوحيد وبيوت العبادة لله عز وجل، وضع القبور فيها أو بجانبها هذا مدعاة للشرك، لأن العوام والجهال يقولون ما دفن هذا في المسجد إلا لأن له شأنا ولأنه يشفع ولأنه يعطي الحوائج ثم يدعونه من دون الله عز وجل. هذا فيه خطر عظيم، بناء المساجد على القبور. نعم. ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه: أولئك شرار الخلق. كما سبق لنا في كتاب التوحيد أنه لما ذكرت له أم سلمة، لأنها هاجرت إلى الحبشة وهي بلاد نصارى، وأم حبيبة أيضا أم المؤمنين أم حبيبة وأم المؤمنين أم سلمة، كل منهما هاجر مع زوجه إلى الحبشة وهي بلاد نصارى، ولكن لما ضغط المشركون على المسلمين في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، فذهبوا فرارا بدينهم من الضغط ومن شر الكفار. فرأت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنائس النصارى وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا فعل النصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. فإذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر. أما إن كان العكس أن المسجد سابق للقبر وإنما أحدث فيه القبر، فإنه ينبش القبر ويجعل في المقابر ويخلى منه المسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا في قصة إسلام ثمامة ابن أثال الحنفي. ثمامة ابن أثال هذا سيد أهل اليمامة الحنفي من بني حنيفة، وكان مشركا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأدركوا ثمامة قد جاء يريد العمرة، فأخذوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه أسيرا وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يربط في المسجد. فهذا فيه جواز ربط الأسير في المسجد، وفيه جواز دخول الكافر في المسجد. أمر بربطه في سارية المسجد. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا أعطيناك ما تريد، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. ثم جاء من اليوم الثاني وقال له مثل ما قال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: مثل ما قال في الأول. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في اليوم الثالث قال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا خذ ما تريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمان. فأطلقوه فذهب إلى مكان قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء وأعلن إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، والآن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأطلقوه وذهب وأدى العمرة بعدما أسلم. قالت له قريش: صبعت، يعني خرجت عن دينك؟ قال رضي الله عنه: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة شنطة، لأن اليمامة بلاد زراعة، وكانوا يمونون الحجاز بالبر والحبوب، فقاطعهم رضي الله عنه ومنع استيراد الحبوب من اليمامة إلى الكفار لما أسلم. فالحاصل أن هذا فيه جواز ربط الأسير في المسجد، وفيه أيضا دخول الكافر في المسجد إذا كان لغرض صحيح، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة دعوته للناس، وأن ذلك سبب لمحبة الرسول ومحبة الإسلام، محبة الدين بسبب تعامله صلى الله عليه وسلم ورفقه وعرضه الإسلام عرضا مشوقا للدخول فيه. نعم. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك. متفق عليه. نعم. عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، مر عليه وهو ينشد في المسجد، ينشد شيئا من قصائده في مدح الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، فلحظه عمر مستنكرا كأنه يرى أنه ما يجوز إنشاد الشعر في المسجد، فقال: كنت أنشده عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان صلى الله عليه وسلم يطلب من حسان أن ينشد الأشعار التي قالها في المشركين وفي الدعوة إلى الله عز وجل، فدل هذا على جواز إنشاد الشعر النزيه، الشعر الطيب في المسجد. الإنشاد ما هو الأناشيد، الإنشاد رجل واحد ينشد يقرأ قصيدة أو يلقيها، هذا هو الإنشاد. ففيه إذا كان الشعر نزيها وطيبا أنه أو فيه موعظة أو فيه مدح للإسلام أو الدعوة فإنه ينشد في المسجد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وهذا فيه صيانة المساجد عن إنشاد الضوال، وهي الأموال الضائعة، فمن ضاع له مال لا بأس أن ينشد عنه ويطلب من هو عند أن يحضره، لكن لا يكون هذا في المسجد، لا يكون هذا في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لأجل أمور الدنيا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة ولهذا لا يجوز البيع كما يأتي، لا يجوز البيع والشراء والتأجير في المساجد، لا يجوز إنشاد الضوال، أنها لم تبنى لأجل الدنيا، طلب الدنيا، إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من فعل ذلك يدعى عليه ويقال لا ردها الله عليك عقوبة له. وعلل ذلك فقال فإن المساجد لم تبن لذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وهذا أيضا فيه صيانة المساجد عن البيع والشراء والتأجير، لأن هذه أمور الدنيا هي مباحة ومطلوبة، لكن ليس هذا مكانها، مكانها في الدكاكين والأسواق ومحلات البيع والشراء. أما المساجد فإنها لم تعد لطلب الدنيا والتجارة، وإنما أعد في ذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من باع أو اشترى يدعى عليه يقال لا أربح الله تجارتك، وهذا من أجل ردعه وردع غيره من هذا الأمر. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.